السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علي وكتاب. حلقة اليوم مختلفة شوية. الفكرة أني كنت عاوز أعرض كتاب عن قوة الإرادة. أفضل 3 كتب قريتهم في الموضوع هما ويل باور، ذا ويل باور انستينكت، وكتاب ذا مارشميلو تيست. فقررت أني بدل ما اختار واحد بس منهم أني أتكلم عن قوة الإرادة من 3 كتب، لأن ده هيسمح لي بعرض أفضل للموضوع. لو انت عاوز ترشيح لواحد من الكتب دي عشان تقراه، فانا برشح لك اول كتاب اللي هو ويل باور. موضوع قوة الارادة موضوع دسم شوية، وانا حابب اغطيه بشكل كويس في الفيديو ده، فخلونا نبدأ على طول. اول فكرة معانا النهاردة تحت عنوان تعريف قوة الارادة. قوة الارادة هي القدرة التي تمكنك من فعل ما هو غير محبب للنفس لتحقيق مصلحة او هدف. قوة الارادة عندك هي قدرتك انك تجبر نفسك لعمل شيء انت مش حابب تعمله، زي انك تجبر نفسك تقعد تذاكر او تشتغل على شيء صعب او ممل، او قدرتك حتى انك تمنع نفسك من عمل شيء انت حابب تعمله، زي انك تمنع نفسك من اكلة بتحبها لانها غير صحية بالنسبة لك، او انك تمنع نفسك من قضاء الوقت في التسلية واللعب مثلا. عندنا عبارة جميلة جدا في اللغة العربية تصلح كتعريف مختصر لقوة الارادة، الا وهي اسباغ المكاره على القلب. مهم جدا نقطة ان الفعل بيكون غير محبب او ضد رغباتك، لان لو الفعل المطلوب محبب ليك طبعا مش هتحتاج لقوة ارادة عشان تعمله. بالمناسبة بعض الكتب بيستخدم مصطلح تهذيب النفس self discipline او التحكم في النفس self control كبديل لمصطلح قوة الارادة والباور، لكن في النهاية المعنى المقصود واحد، وهو قدرتك على عمل شيء غير محبب لنفسك او منع نفسك من عمل شيء محبب لكنه مضر. طيب ده تعريف قوة الارادة. ايه مدى اهمية قوة الارادة؟ ده اللي هنناقشه في الفكرة الجاية. تاني فكرة معانا النهاردة تحت عنوان اختبار المارشميلو، The Marshmallow Test. اختبار المارشميلو هو تجربة مشهورة عملها بعض الباحثين في الستينات. في التجربة احضروا مجموعة من الاطفال في سن 4 سنوات تقريبا. كان احد القائمين على التجربة بيدخل مع الطفل في غرفة بسيطة ما فيهاش غير كرسي وترابيزة. الترابيزة عليها طبق فيه قطعة مارشميلو او اي حلوة تانية مفضلة عند الطفل. الشخص اللي دخل مع الطفل الغرفة بيقول له انه هيخرج ويسيبه لفترة صغيرة من الزمن، والطفل حر ان هو ياكل قطعة الحلوة اللي قدامه دي، او لو صبر لحد الشخص ده ما يرجع تاني هيحصل على قطعة اضافية. بالمناسبة الفيديو اللي انت شايفه قدامك دلوقتي ده اعادة تمثيل للتجربة، لان التجربة الاصلية تمت في الستينات زي ما قلنا. المهم ان بعض الاطفال نجح في مقاومة الاغراء وانتظر الوقت المطلوب، والبعض التاني مقدرش يصبر واكل قطعة الحلوى. طبعا القدرة على الانتظار هنا مؤشر على قوة الارادة عند كل طفل. المهم في التجربة دي ان القائمين عليها فضلوا متابعين الاطفال دول لمدة 30 سنة تقريبا، بيراقبوا أدائهم من وقت ما كانوا في المدرسة وبعد التخرج وفي الشغل وفي الحياة عموما. والنتيجة ان الاطفال اللي قدروا ينتظروا عشان يحصلوا على قطعة اضافية، أدائهم في الدراسة والشغل ومستوى الصحة والحياة بشكل عام كان افضل بشكل ملحوظ من الاطفال اللي ما قدروش يصبروا. ودي نتيجة منطقية لحد كبير، اللي عنده قوة ارادة اكتر هيقدر يصبر على تعب الاجتهاد واغراء الملهيات في سبيل الوصول لنتيجة افضل، على عكس طبعا اللي بيضعف دايما قدام رغباته اللحظية وبيتجاهل النتائج المستقبلية. الحقيقة ان في ابحاث كتير غير التجربة دي وجدوا فيها ان قوة الارادة مؤشر ادق على النجاح من مستوى الذكاء. لذلك في اجماع بين مؤلفي الثلاث كتب ان من افضل الطرق اللي يقدر الانسان يغير بها حياته كلها للافضل هو العمل على فهم وزيادة قوة الارادة. في مقولة جميلة لابن الجوزي بيقول فيها: شجر المكاره يثمر المكارم. حاول تاخد لحظة كده تتخيل فيها حياتك ممكن يكون شكلها ايه لو اصبحت الشخص اللي يقدر يعمل الافعال الصحيحة والمفيدة حتى لو كان الصعب على نفسه. هتلتزم بالطاعات اكتر، هتلعب رياضة، هتتعلم مهارات جديدة بشكل مستمر، هتقرأ اكتر، هتاكل اكل صحي حتى لو مش لذيذ، وهكذا. تخيل نتيجة كل ده عليك في الدنيا والاخرة. ده الهدف اللي احنا عايزين نوصله. طبعا الموضوع مش هيكون سهل وهتواجهنا فيها عقبات وتحديات، وده اللي هنتكلم عنه في الافكار القادمة. ثالث فكرة معانا عن فهم طبيعة قوة الإرادة. قوة الإرادة هي قدرة ذهنية ونفسية ليها خصائص مهمة، زي إنها مش مقدار ثابت، إنها قابلة للزيادة وده شيء كويس، إنها بتتأثر بشدة بالعواطف. بعض المشاعر خاصة الغضب والفرح والحماس ممكن تديك زيادة كبيرة لكن مؤقتة في قوة الإرادة، تمكنك من عمل حاجات أنت ما كنتش هتقدر تعملها في العادي. كمان الحزن ممكن يأثر بشكل سلبي على قوة الإرادة ويخليك غير قادر على عمل حاجات انت كنت بتعملها في العادي بدون صعوبة. جدير بالذكر هنا قول ابن تيمية: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. نقطة تأثير العواطف على قوة الإرادة مش هنتكلم فيها كتير لسببين، الأول إن صعب جدا نتحكم في العواطف، ثانيا زي ما قلنا إن تأثيرها بيكون مؤقت لفترة قصيرة مش دايما، إحنا يهمنا الأمور اللي تأثيرها دائم لأن دي اللي هتساعدنا في تحقيق نتائج كبيرة. في تشبيه بيساعد على فهم طبيعة قوة الإرادة ألا هو تشبيهها بالعضلة. في كتب كتير بتستخدم مصطلح عضلة قوة الإرادة والباور ماسل، أي عضلة في الجسم بتنهك وتتعب كل ما استخدمتها أكتر في وقت قصير، بمعنى ان قوتها مش بتفضل ثابتة مع الاستخدام المستمر خلال اليوم، وهتحتاج قدر من الراحة عشان تقدر العضلة دي تستعيد قوتها مرة تانية. كمان العضلة ممكن نزود قوتها بالتدريب والاستخدام الصحيح. طيب احنا فاهمين ايه اللي ممكن يتعب عضلات الجسم، لكن بالنسبة لعضلة قوة الارادة ايه اللي ممكن يتعبها؟ الامور اللي بتستنزف مخزون قوة الارادة عند الواحد منا بشكل عام، اي حاجة غير محببة للنفس بتجبر نفسك عليها بتستهلك جزء من مخزون قوة الارادة وبتتعب عضلة قوة الارادة عندك. لكن خلينا نتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل شوية عشان الصورة تتضح اكتر. من اهم الاشياء اللي بتستهلك قوة الارادة هو اتخاذ القرارات. انت خلال اليوم بتاخد مئات القرارات، معظمها بسيط وتافه لكن عددها كبير، من اول ما تصحى من النوم وتصارع نفسك تقوم على طول ولا تنام لك كمان 10 دقايق، هتلبس ايه وانت رايح الشغل، هتفطر ايه، وهكذا. ده طبعا غير القرارات اللي بتاخدها في الشغل او الدراسه، ولذلك في حاجه اسمها ارهاق القرارات decision fatigue، بتشير للارهاق الذهني اللي الانسان بيحس بيه لما ياخد قرارات كتير. من الامور الاخرى برضو اللي بتستهلك قوه الاراده هو كبت المشاعر ووجهات النظر، زي كتم مشاعر الغضب مثلا، او زي عدم الاعتراض على شيء مش عاجبك زي كلام المدير مثلا، او زي انك تبتسم في وش واحد انت مش طايقه، او زي العفو عن اخطاء الغير بدل من رغبه النفس في الغضب والانتقام. مقاومة التعبير عن المشاعر أو الآراء الشخصية بتستهلك قدر من قوة الإرادة لأنه شيء ضد رغبات نفسك. وطبعا من الأمور اللي بتستهلك قوة الإرادة بشكل كبير هو أداء الواجبات والالتزامات الغير محببة للنفس بشكل عام. كذلك بناء عادات إيجابية جديدة زي ممارسة الرياضة أو القراءة اليومية بيحتاج في أوله لقدر مش قليل من قوة الإرادة عشان تنجح فيه. ومن الأمور الجسدية اللي بتستهلك قوة الإرادة مقاومة الألم زي ألم الجوع مثلا. في الواقع الجوع من الحاجات اللي بتأثر على قوة الإرادة بشكل كبير، وعشان كده ما بينصحوش تاخد قرارات مهمة وانت جعان، لأنك ممكن تميل للخيار الأسهل حتى لو ما كانش هو الخيار الأفضل، وده مرتبط بشكل مباشر بأمر آخر بيأثر على قوة الإرادة أثبتته التجارب، ألا وهو نقص نسبة الجلوكوز في الدم. عامل جسدي آخر مؤثر هو النوم. قلة النوم بتأثر بشدة على مستوى قوة الإرادة. فترة النوم هي الفترة اللي عضلة قوة الإرادة عندك فيها بتستريح وتستعيد قوتها بعد إنهاك اليوم، فلو ما نمتش كويس مش هتستعيد كامل قوتها، بالإضافة إن قلة النوم بتأثر بشدة على المخ، وأي حاجة بتأثر على نشاط وتركيز المخ بتأثر على قوة الإرادة بالتبعية، لأننا قلنا إن قوة الإرادة هي قدرة ذهنية في الأساس. وعشان كده الضغط العصبي الستريس واحد من أهم أسباب ضعف قوة الإرادة. معرفة ان كل الامور دي بتتعب عضلة قوة الارادة معرفة مهمة جدا، وهنشوف ازاي هنقدر نستفيد منها. اخر واهم فكرة معانا النهاردة تحت عنوان حسن ادارة وزيادة قوة الارادة. كل واحد فينا عنده قدر معين من قوة الارادة، ممكن يكون قليل او كتير على حسب ظروف النشأة والمواقف والتجارب اللي كل واحد فينا مر بيها في حياته. مهم اننا نعمل على زيادة القدر ده، ومهم برضه ويمكن أهم إننا نحسن استخدام القدر اللي عندنا بالفعل. تخيل شخصين عندهم نفس الدخل الشهري، بس واحد فيهم واعي بيصرف دخله على الحاجات المهمة وبالتالي دخله بيكفيه ويمكن يدخر منه كمان، بينما التاني مش واعي وبيصرف دخله على حاجات غير مهمة وبالتالي دخله مش بيكفيه طبعا لآخر الشهر وبيستدين وحياته صعبة رغم إنه يملك نفس دخل الشخص الأول. كذلك الأمر بالنسبة لقوة الإرادة، زي ما محتاجين نزودها محتاجين كمان نحسن استخدامها لتحقيق أفضل النتائج. جمعت 10 نصايح لزيادة وحسن إدارة مخزون قوة الإرادة بشكل يساعدك تنجز في الحياة وتحقق أهدافك. رقم 1، الاهتمام بالنوم والأكل. النوم والأكل هما الوسيلة اللي بتشحن بيهم المخزون اليومي لقوة الإرادة عندك. قلة النوم والجوع هيأثروا بشكل سلبي على قوة إرادتك، وهيخلوك تتجنب العمل على أي شيء صعب محتاج تركيز أو طاقة مهما كان مهم. محتاج تفطر فطار جيد، مش مقصود طبعا بفطار جيد ان يكون فطار كبير، الجودة اهم من الكم، ده بالنسبة للأكل. بالنسبة للنوم محتاج تنام عدد ساعات كافي، عادة من 7 ل 8 ساعات عند معظم الناس. قلة النوم مرتبطة بسلوكيات سلبية كتير جدا. في الواقع تأثير قلة النوم على المخ مشابه لحد كبير لتأثير شرب الكحوليات. ما تتوقعش من حد في الحالة دي انه يكون عنده القدرة انه يجبر نفسه على عمل صعب او غير محبب للنفس. ممكن يعمل حاجات مش حاببها بدافع الخوف، الخوف من خصم المرتب او تعنيف المدير مثلا، لكن مش باختياره. مش هيلعب رياضة مثلا عشان يحافظ على صحته، او يقرأ من كتاب مفيد، او يشتغل على تطوير مهارة مهمة من غير ما تكون مفروض عليه. رقم 2، الاهم اولا، قلنا ان مستوى قوة الارادة بيستهلك وبيقل على مدار اليوم، وبالتالي من الحكمة انك تشتغل على المهام المهمة او اي شيء بيحتاج قوة ارادة بدري في بداية اليوم، لانك لو اجلته لاخر اليوم هتكون منهك وصعب تجبر نفسك على شيء باختيارك. اخر اليوم مستوى قوة الارادة بيكون في ادنى مستوياته. معظم الناس اللي بيكسروا الدايت عادة بيكسروها بالليل، بيكونوا في اضعف اوقاتهم وما بيقدروش يقاوموا رغبتهم في اكل شيء بيحبوه. كمان ده بيفسر ليه فكرة انك تروح الجيم اخر اليوم بعد الشغل غالبا بتفشل عند معظم الناس. لذلك حاول دايما تعمل المهم اولا، مش بس عشان فرصتك في انجازه هتكون اكبر، لكن لان ده له فوائد تانية اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو اللي فات واحنا بنعرض كتاب فلتأكل ذاك الضفدع اللي هو Eat That Frog. لذلك انصحك بمشاهدة الفيديو لو ما كنتش شفته. 3، بناء العادات. بناء العادات مهم جدا جدا، لذلك الحلقة القادمة بإذن الله هتكون عن العادات، وغالبا برضو هنحضرها من أكتر من كتاب زي الحلقة دي. لكن مؤقتا في معلومات أساسية محتاجين نعرفها عن ارتباط العادات بقوة الإرادة. احنا بنحتاج قدر كبير من قوة الإرادة في بداية بناء أي عادة جديدة مفيدة، أو في التخلص من عادة قديمة مضرة. لكن الجميل في العادة إن هي بمجرد ما تترسخ عندك مش بتحتاج قوة إرادة عشان تستمر في فعلها، وبالتالي من الحكمة انك تستثمر قوة الارادة في بناء عادات ايجابية مفيدة، لانك بكده هتقدر تعمل الامور المفيدة بدون استهلاك قوة الارادة، وتقدر توجه مخزون قوة الارادة عندك لحاجات تانية. ده يعتبر من حسن ادارة قوة الارادة. لكن في الواقع العادات كمان مفيدة في زيادة قوة الارادة، لانها بتعتبر تدريب لعضلة قوة الارادة. في الثلاث كتب اللي حضرنا منهم الحلقة بيقولوا ان التدريب على فعل شيء غير محبب بشكل يومي بيزود قوة الارادة، زي ما رفع الاوزان في الجيم مثلا بيتعب عضلات الجسم مؤقتا لكنه بيقويها على المدى البعيد، كذلك بناء العادات. وانت بتحاول تكتسب اي عادة مفيدة، انت مش بس هتكتسب العادة دي، ده كمان هيقوي عضلة قوة الارادة عندك ويساعدك على اكتساب عادات اخرى مفيدة. طبعا لا ينصح انك تحاول تكتسب اكتر من عادة في نفس الوقت، لان ده هيستنزف مخزون قوة الارادة عندك ويخليك ما تقدرش تكمل وتفشل في بداية العادة. والافضل اكتساب العادات بالتوالي مش بالتوازي، ورا بعض مش مع بعض، الا في حالة اذا كانت العادات دي اللي انت بتحاول تكتسبها بتساعد بعضها البعض. عموما هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله، لذلك أنصحك تشترك في القناة عشان ما تفوتكش لما تنزل. شوف الزر الأحمر فين، لو بتشوف على الموبايل أو بتشوف على الكمبيوتر العادي، ودوس عليه. وبعدها كمان يفضل تدوس على أيقونة الجرس اللي هتظهر لك عشان توصلك إشعارات بالحلقات الجديدة. حرام الفيديوهات المهمة تضيع وسط زحمة الفيديوهات الكتير اللي على يوتيوب. رقم 4، تبسيط الحياة لتقليل القرارات. قلنا ان القرارات بتتعب عضلة قوة الارادة عندك، وده مقبول اذا كان القرار مهم، لكن مش مقبول استهلاك قدر كبير من قوة الارادة في قرارات تافهة غير مؤثرة. سبب رئيسي من اسباب ان ستيف جوبز كان بيلبس نفس الزي البسيط يوميا انه مش عاوز يهدر اي وقت او طاقة في شيء غير مهم زي اللبس. واحد زيه عنده قرارات كتير مهمة، فمش من الحكمة يستهلك طاقته في قرارات تافهة. وكتير من الناجحين المشهورين بيقلدوه، حتى لو مش بالظبط، مش لازم طبعا يبقى زي واحد بس المهم انك تبسط الخيارات بحيث ما تستهلكش منك اي تفكير وطاقة ذهنية بدون داعي. عندهم كمان في شركات بتبسط عليهم موضوع الاكل. الشركات دي بتقدم وجبات صحية وبتسمح لك تحدد وجبات الاسبوع كله مرة واحدة، بحيث ما تفكرش خلال اليوم هتاكل ايه في الوجبة اللي جاية، كله محدد مسبقا. احنا عندنا سؤال هناكل ايه النهاردة، ده بيضيع كتير من وقتنا وتفكيرنا طول اليوم. اللبس والاكل مجرد امثلة ليس الا، لكن في حاجات كتير بتستهلك مننا وقت وتفكير بدون داعي. لذلك تبسيط الحياة وتقليل الخيارات هيساعدنا نحافظ على مخزون قوة الارادة عشان نستغله في القرارات والامور المهمة فعلا اللي ممكن تعمل فرق في حياتنا. التبسيط مطلوب في كل حاجة، فرش البيت، في الاهتمامات، بل وفي العلاقات الإنسانية. بإذن الله مستقبلا هنعرض كتاب عن المينيماليزم، مش متأكد امتى بالظبط لكنه في الخطة بإذن الله. رقم 5، التغيير في البيئة المحيطة. معروف ان شركة جوجل بتوفر لموظفيها اماكن مفتوحة للطعام، بيكون فيها حلويات وسناكس عشان تبسط الموظفين وكده يعني. جوجل من فترة بتحاول تقلل استهلاك الموظفين للحلوى الغير صحية، زي حلوى M&M المشهورة، واللي موظفينها بيستهلكوها بكثرة. كل اللي عملوه ببساطة ان هم وضعوا الحلويات الغير صحية زي M&M في علب مصمتة غير شفافة، في حين وضعوا السناكس الصحية زي الفواكه المجففة في علب وأطباق إزاز شكلها جميل وبارز بس كده. تخيل ان التغيير البسيط ده قلل استهلاك الحلوى الغير صحيه بنسبه كبيره جدا بالفعل. طبعا دي قصه واحده من عشرات القصص والتجارب الحقيقيه اللي بتوضح ازاي تغيير بسيط جدا في البيئه بيأثر على سلوك الاشخاص داخل البيئه دي. احنا نقدر نستغل ده في مساعدتنا على فعل سلوك مطلوب او الامتناع عن سلوك مضر بدل من الاعتماد على قوة الإرادة وحدها. على سبيل المثال المتخصصين دايما بينصحوا ان الناس اللي عندهم مشكلة في نهم الطعام انهم ياكلوا في اطباق حجمها صغير. في بعض الدراسات كانت نتيجة التغيير البسيط ده هو انخفاض كمية الاكل المستهلكة بنسبة 22%. يقال ان البيئة المحيطة هي اليد الخفية التي تشكل السلوك الانساني. Environment is an invisible hand that shapes human behavior. وبنوصف اليد بانها خفيه لان عاده التغيير على الاشخاص بيكون غير محسوس، هما ما بيحسوش ان هما بيتغيروا. رقم 6، حرق السفن او الالتزام المسبق. يمكن بعضكم سمع القصه عن القائد الاسباني كورتيز اللي بعد ما وصل لشواطئ المكسيك بجنوده حرق السفن اللي وصلتهم عشان يحطوا الجنود قدام خيار واحد فقط وهو التقدم للامام بحيث ما يفكروش في الانسحاب. بغض النظر عن دقه القصه وواقعيتها، المستفاد منها انك تقدر تلزم نفسك مسبقا بامر ما عن طريق تصعيب الانسحاب منه. على سبيل المثال الناس اللي بتشتري طلبات البيت من السوبر ماركتس الكبيره او الهايبر ماركتس زي كارفور وكده، كتير منهم بتواجه مشكله انه بيشتري حاجات مش محتاجها وبيصرف اكتر من اللازم. طبعا ده مش بيحصل صدفة لان ادارة المول فاهمة جدا موضوع التغيير في البيئة اللي اتكلمنا عليه وبيعرضوا بضاعتهم في اماكن واشكال وترتيب معين يغريك تشتري اكتر من حاجتك او تشتري حاجات غير ضرورية. الحل انك تروح المول ومش معاك في جيبك غير مبلغ محدد يكفي الحاجات اللي انت عاوز تشتريها فقط. ويفضل طبعا تكون محضر ليست بالحاجات اللي محتاجها مقدما وما تاخدش معاك الكريدت كارد. الشركات بتحفز الناس تستخدم الكريدت كارد ببعض الخصومات احيانا لانه عايزك تتعود على استخدامها لانها هتعودك على زيادة الاستهلاك بدون داعي. الكريدت كارد كأنك شايل كل فلوسك معاك في جيبك وده هيغريك تشتري اكتر من حاجتك، لكن لو واخد من المال ما يكفي فقط للحاجات المهمة مش هتحتاج قوة الارادة عشان تمنع نفسك من الاسراف. الخوف من الحرج عند الكاشير هو اللي هيمنعك. رقم 7، تجنب الفوضى والتشدد. في واحدة من التجارب المذكورة في الكتب جابوا مجموعتين من الاشخاص واعطوهم بعض المهام اللي محتاجة قوة ارادة وتحكم في النفس. الفرق بين المجموعتين هو ان مجموعة منهم عملوا معهم التجربة في معمل او في مكان مرتب ومنظم، والمجموعة التانية عملوا معهم التجربة في مكان فوضى وغير منظم او مرتب. والنتيجة ان المجموعة اللي عملت المهام في مكان مرتب ومنظم كان ادائها افضل من المجموعة الاخرى. الفوضى والزحمة بتعمل ضغط عصبي على مخك وبتشتته، وزي ما قلنا ان اي حاجة بتأثر على مخك وتركيزك هتأثر بالتبعية على قوة ارادتك. لذلك حاول دايما ترتب المكان اللي بتشتغل فيه لان ده هيسهل الامور وهيقلل الضغط على مخك، وبالتالي هيأثر بشكل ايجابي على قوة ارادتك. رقم 8، الألعاب. المخ بيحب الألعاب وبيتحمس أكتر لبذل الجهد فيها، لذلك مجالات كتير قوي زي التسويق والتعليم بتحاول تطبق بعض المفاهيم في عالم الألعاب لتحسين النتائج اللي بيسعوا لها. ممكن احنا كمان نستفيد من الألعاب في إنجاز بعض الأعمال اللي محتاجة قوة إرادة، خاصة الأعمال المملة، إننا نحول الموضوع إلى لعبة. يعني على سبيل المثال لو عندك عمل معين ممل لكنه مش صعب ومش محتاج تفكير كتير، ممكن تتحدى نفسك بإنك تخلص قدر معين من الشغل في وقت قصير كأنك في سباق مع الزمن. أنت بتغير تفكيرك من ملل العمل نفسه لإثارة فكرة الفوز قبل الوقت ما يخلص. أنت كده بتقلل من مدى كراهية نفسك للعمل، وبالتالي هتحتاج قدر أقل من قوة الإرادة عشان تنجزه. رقم 9، تجنب جلد الذات. مفيش حد مش بيفشل من وقت للتاني في إنجاز عمل معين، وبعض الناس بيعنف نفسه ويحمل نفسه فوق طاقتها من النقد السلبي. المبالغة في جلد الذات غير مفيدة على الإطلاق، بل ومضرة جدا. كتير من الناس مع الوقت بيأسس في نفسه إنه شخصية فاشلة وكسولة وما عندوش قوة إرادة ومفيش أمل من محاولة إصلاح نفسه. الناس دي بتدمر قوة الإرادة جواها بإيديها بدل ما تشتغل على زيادتها. ما تضيعش وقتك وطاقتك في جلد الذات، حاول مرة تانية على طول بنية التعلم من أخطاء الماضي. ما تخليش عدد مرات الفشل يوقفك، حلل ظروف فشلك كأنك بتراقب شخص تاني خالص غيرك. شوف ايه اللي ممكن تعمله عشان تحقق نتيجة أفضل في المحاولة اللي جاية. شوف لو تقدر تغير في البيئة المحيطة زي ما قلنا بشكل يعوض نقط ضعفك. المحاولة المستمرة هي الحل الوحيد اللي هيخليك تنجز ويقوي قوة إرادتك مع الوقت. رثاء النفس أو جلد الذات عمره ما هيفيد. رقم 10، تمرين التنفس بعمق. تمرين التنفس بعمق هو تمرين بسيط لكنه مفيد جدا في زيادة قوة الإرادة بشكل سريع ومؤقت. الحقيقة التمرين ده مفيد جدا في أكتر من جانب مش بس قوة الإرادة. من الملاحظ بشدة في عصرنا الحالي ان معظمنا ما بقاش بيتنفس بعمق، خصوصا الناس اللي بتقضي وقت كبير من يومها مركزة في شاشة، سواء شاشة كمبيوتر او موبايل، وده سبب لمشاكل كتير، منها زيادة الضغط العصبي وارتفاع ضغط الدم. في كتاب ويل باور انستينكت الكاتبة بتستفيض في شرح الاسباب العلمية اللي بتخلي تمرين التنفس البسيط ده مفيد في دعم قوة الارادة. المهم ان التمرين كالتالي: بتاخد شهيق ببطء لمدة 5 أو 6 ثواني، بعدين بتمسك نفسك لمدة ثانيتين، بعدين بتخرج النفس زفير ببطء لمدة 6 أو 7 ثواني. أنصحك في البداية تبدأ ب5 ثواني شهيق، بعدين تمسك نفسك ثانيتين، بعدين 6 ثواني زفير. طبعا هتعد الثواني في سرك. في أول محاولتك للتمرين هتحس بصعوبة، لأن هتحس إن وقت 5 ثواني و6 ثواني وقت طويل للشهيق أو الزفير. ما تقلقش، هتتعود بسرعة. بمجرد ما تتعود هتبدأ تحس بتأثير فوري للتمرين على ذهنك، وهتحس بالهدوء والراحة. تقدر تعمل التمرين ده 4 مرات ورا بعض في دقيقة واحدة، ولو قدرت تعود نفسك انك تعمل الدقيقة دي اكتر من مرة خلال اليوم هيفرق معاك جدا جدا. امتى تعمل التمرين؟ في اوقات كتير، لو حاسس بأي توتر او ضغط عصبي على مدار اليوم، او لما تواجه لحظة نفسك فيها عاوزة تنسحب، يعني مثلا وانت واقف قدام التلاجة وبتفكر تكسر الدايت ولا تكمل، قبل ما تبدأ تشتغل على مهمة صعبة او غير محببة للنفس، او بعد ما تصحى من النوم، وده يعتبر احد اشكال المديتيشن، او من افضل الاوقات كمان هو قبل النوم، وبيساعدك تنام بسرعة لانه بيقلل التوتر والأرق. لو ما طلعتش من الفيديو ده غير بانك اتعلمت التمرين ده وحافظت عليه، فده في حد ذاته فايدة كبيرة جدا، وهتنعكس على حياتك بشكل كبير ان شاء الله. دول كانوا 10 نقاط لزيادة وحسن إدارة قوة الإرادة. مش مطلوب تنفذهم كلهم، لكن بقدر ما هتنفذ بقدر ما هتكون النتائج اللي هتحصل عليها بإذن الله. دي كانت الأفكار اللي اخترتها لعرض موضوع قوة الإرادة. أتمنى المعرفة اللي قدمناها تفيد البعض في تغيير حياتهم للأفضل. ياريت اللي استفاد من الفيديو ما يحرمش غيره من الفايدة، ويشارك الفيديو بين أصدقائه على الفيسبوك أو تويتر أو أي وسيلة تانية. أنصحك تحمل محتوى الحلقة دي بالذات على هيئة كتيب صغير مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. وما تنساش قبل ما تمشي تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتب جديدة قريبا بإذن الله. السلام عليكم.